بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عجبا للذي يسلم جسده للطبيب ليفعل به ما يشاء ثقة بعلمه، ثم لا يسلم روحه وكل لطائفه لربه ثقة بعلمه وقدرته ولطفه. هذه الحكمة تخاطب أو تعاتب أولئك الذين يسلمون أنفسهم وأجسادهم وهي ما أغلى ما يملكونه، أو هي الوحيدة التي يملكونه كما يعتقدون الماديون، يعتقدون أنهم فقط هذا الكيان المادي، ومع ذلك يسلمون هذه الأجساد، يسلمون قلوبهم وأدمغتهم يعني كل أجهزة أجسامهم للطبيب، سواء ليصف لهم الدواء الذي يراه أو ليقوم بالعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها من غير أن يسألوه. لا يقول له لماذا هذا الدواء ولماذا هذه العملية وما ضرورته، مع علمهم باختلاف الأطباء ومع علمهم بأن هذا الطبيب محدود العلم، وأن الكثير من الأطباء يقعون في أخطاء، وأن الكثير من الأدوية قد تضر أكثر مما تنفع، ومع ذلك يسلمون. فإذا جادل أحدهم طبيبا قامت القيامة، يقول هذا الطبيب، هذا العلم هو الذي يقول كذا، مع علمهم أنه علم ظني، بأكثره ظني، منه ما هو قطعي نعم ولكن الكثير ظني، ومع ذلك يسلمون ولا يريدون يسأل. إذا أعطي طبيبا دواء لا يجادل، لكن إذا وصل الأمر إلى الله تعالى، طبعا أتكلم هنا عن الملاحدة، عن الحداثيين، عن الذين يتوهمون أنهم تنويريون، الذين يقرون أن الله تعالى موجود، أن الله تعالى، ومع ذلك يجادلون. يعني رأيت أحدهم يضع، أحد الحدثيين يضع خاتما في ذهب في يده ويقول أنا هكذا في محاضرة يتبجح ويقول لم أكن لا أحب خواتم الذهب، ولكن عندما سمعت أن محمدا يحرمه استعملته، لهكذا بكل تبجح وبكل وقاحة. فقلت له، أنا طبعا في تعقيبي له قلت: لو أن طبيبا قال لك ذلك أكنت تضعه على يدك؟ أما أن قول الطبيب عندك فهكذا. هذا الأمر إذا كنت تؤمن بالله حقيقة الآن حدد موقفك، هل أنت ملحد لا تؤمن بالله، أو تؤمن بإله لا يهتم بخلقه، فقط خلقهم فقط ويرزقهم من غير أن يكلفهم بشيء ومن غير، حدد موقفك. إذا آمنت أن هناك إله وأن من مقتضيات عنايته بخلقه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الشرائع، فهذه الشريعة موجودة، ناقش في مقدماتها لا تناقش في نهاياتها، ناقش مقدم مثل ما تناقش الطبيب، ناقشه في شهادته، هل هي شهادة حقيقية؟ هل هناك أطباء زكوه؟ هل هناك مصادر علمية أعطته هذا المنصب؟ أم أنه طبيب دجال؟ إذا وثقت أنه طبيب بعد ذلك تسلم أمرك له. فكذلك إذا عرفت أمر أن الطبيب، أن رسول الله مرسل من الله تعالى وأنه لا يقول إلا صدقا، طبعا هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى جهد كبير، لا تقول هكذا. يعني أنت إذا أردت أن تبحث في الأطباء أحيانا في مسألة طبية واحدة يبقون سنوات. الآن في هذا الوباء العالمي أطباء مخابر عالمية على أعلى المستويات، ومع ذلك إلى الآن لم تصل إلى شيء. فكيف تريد أنت أن تحكم هذا الأمر في هكذا بمجرد رؤية بسيطة، مجرد كلام بسيط؟ إذن هذا الأمر، إذن هنا لا حرج على العقل أن يبحث، أن يتحرى، أن يحقق، بل يجب عليه ذلك، ولكن إذا وجد أن كذا فيسلم. ولهذا حتى مع المسلمين تقول أنت نعم أنت لم تؤمن، ولكن لماذا تعاتب المؤمنين؟ أنت لم تؤمن نعم بأن هناك رسول أو أن الرسول لا، لكن لا يحق لك أن تقول إنه لا يحق له أن يقول هذا الكلام. إذا آمنت بكونه رسولا فأن يحرم الذهب، حتى لو حرم علينا الخبز فنحن نسلم له، هذا الأمر. لماذا؟ لأني أؤمن بأنه رسول، وما دام رسولا وما دام الذي قال أدلة على ذلك فأنا أؤمن بكل ما يقوله. إذن هنا التسليم ضروري ونحن نقوم به في حياتنا. عندما قلت مثال الخبز هذا ينطبق، أحيانا بعض الناس يقول طيب لا تأكل هذا الطعام فلا يأكله، حتى لو تشتهي نفسه لعلمه بأنه يضره. فكذلك إذا حرمت عين الشريعة الخنزير، لا يهم أن هل هذا الخنزير أثبت العلم كونه ضرر أو لا، حتى لو أثبت نفعه نفرض ذلك. طبعا الشريعة الحكيمة يعني ليست شريعة مقتضيات العلم والعقل والفطرة السليمة، ولكن أخاطب هؤلاء الحدثيين الذين استكبرون. نعم قل لهم أنتم ينقصكم الإيمان، أنتم ينقصكم التسليم، أنتم لم تصلوا بعد إلى كون محمد رسول الله. لماذا؟ لأنكم لم تستعملوا عقولكم كاملة، لم تبحثوا، لم تجدوا. إذا قال لا أنا بحثت، إذا أسأله الأديان جميعا. الذي يعرف محمد رسول الله يحتاج أن يعرف كل الأديان، يطلع البوذية، الكونفوشيسية، المسيحية، اليهودية، الفرق المختلفة، يطلع على ما كما ذكر ذلك في كتاب محمد النبي الإنسان، فيجد كثير يعرف. ثم في الأخير يصل إلى أن الديانة الوحيدة التي تحوي كل الحقائق هي الديانة. ثم يطالع كل الكتب المقدسة باهتمام كبير إلى أن يصل إلى أن الكتاب الوحيد الموثوق هو هذا الكتاب، ثم هكذا هكذا إلى أن يصل إلى الأمر. إذا وصل الأمر يبقى التسليم. إذن هذا العقل لا حرج، العقل يجب استعماله في هذا المجال، لكن إذا عرفت أنه رسول الله هنا لا ينبغي أن تجادل. لا تقول له لماذا نصلي 4 ركعات، ولماذا نصلي في وقت صلاة الصبح، ولماذا نصوم رمضان، ولماذا في رمضان بالضبط، لأن هذه الأمور أنت خارج إطارك، مثل ما تتعامل مع الطبيب هي خارج إطارك. معنا الطبيب أشياء مرتبطة بالمادة، والنبي مرتبط بعالم آخر، لأن الإنسان ليس لطيفة واحدة. وهذه كل الفلاسفة، كل المحققين، كل العلماء يذكرون هذا الأمر، يعني هذا يعني ليس شيئا هينا. إنسان مجموعة معقدة، العلم يقول هذا الأمر، الإنسان كائن معقد. في البداية عندما انبهروا بالعلم كانوا المدرسة السلوكية تتوهم أن الإنسان كائن بيولوجي، وأن الأفكار هي عبارة عن حركات كيميائية ومادية، لكن بعد ذلك أثبتوا أنه يستحيل ذلك، أن العقل موجود، أن الجسد فقط مجرد مطية للعقل ومطية للروح ومطية، طبعا هم يسموها العقل أو أي اسم من الأسماء، لا هم التسمية، يعرفون أن هناك شيء خارج الجسم، يستحيل أن يكون الإنسان كائن جسدي فقط. ذكرنا طبعا الأدلة على هذا الكثيرة جدا في كتب المرتبطة بالإلحاد، فأدلة كثيرة جدا، فبالتالي يسلم. إذن هناك لطائف الإنسان غائبة عنا لا نعرفها. إذن هذه حقائق نحتاج تسليم، شيء ضروري في كل دين وفي كل شيء. نحن نسلم في كل شيء، نسلم ليس فقط في الدين، حياتنا كلها تسليم. الخضار مثلا نسلم له أنه ثقة، من يذكر ربما شحن أو وضع في التفاح وضع سموما، لكن لثقتنا فيه نشتري من عنده. الطبيب الصيدلي نثق في الدواء، أنا في الورقة مكتوب يمكن أن يبدل، أوراق الدواء نفذت صلاحيته فيبدل. البقال كذلك يمكن أن يبدل، حتى نفاذ صلاحية يمكن أن نغيرها كما يشاء، ولكن مع ذلك نسلم ثقة. فالتسليم شيء ضروري في حياتنا، فلماذا لا نسلم إلى الله؟ نحن نسلم لكل شيء، نثق في وسائل الإعلام، نثق في، فالتسليم لله كذلك شيء أساسي. لكن تسليم لله كما قلت عن تجربة، لا بأس أن تجرب تحقق. لا نقول للشخص هكذا آمن أعتقد وأنت أعمى، لا، أعتقد بعد بحث، بعد نظر، بعد التحري. لكن متى يكون، أين يكون الثقة؟ بعد أن تصل إلى نبوة فقط، كونه نبيا، كونه رسولا، كونه سفيرا من الله تعالى لخلقه، لكن ليس في التفاصيل. لا تقول لو أثبت لي الملائكة، الملائكة طبعا عالم آخر. الملائكة لا تستطيع أن تعرفهم بأجهزتك الحسية، لا تستطيع أن تعرفهم بالتلسكوبات، لا تستطيع أن تعرفهم بالمجاهر، لا بأي شيء آخر. لماذا؟ لأنهم عالم آخر. إذا قلت له، يقول لك أنت هل أضبط لي أولا، أضمن لي أولا أن الحقائق فقط مرتبطة بهذه المدارك الحسية، مرتبطة فقط بالعين والسمع والأذن والشم والمدارك الحسية المعروفة. ما دامت هذه ليست هي الوحيدة، وهناك أشياء أخرى العقل يوجدها، العقل فقط يقول إمكانية وجودها. فالنبي بسهولة يقول لك أنت ليست لديك المدارك. تقول له أنت كيف عرفت؟ تقول هذا شيء آخر، الله تعالى جهز النبي بأدوات الإدراك التي تسمح له بالاطلاع على ذلك العالم باعتباره مهيئ لهذا الأمر، مثل ما يفعل الآن في مثلا شخص يرسل إلى الفضاء يجهز بأجهزة خاصة، فالله تعالى كذا كيف جهزه؟ علم غيبي. وبالتالي هنا نتواضع، مثل ما نتواضع مع الطبيب، نتواضع مع المهندس، نتواضع مع البقال، مع الخضار، نتواضع مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم نعرف أن كل ما أمر به حكمة ولطف، وهذا ما يعطينا أمر آخر. وطبعا الكمال هو أن نسلم لله، ليس فقط في معرفة الكامل. إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه مباشرة سلم، وناديناه، الله تعالى قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، أسلم يعني سلم لله تعالى، وهذا هو الكمال من غير أن يسأل السبب. لم يقل له يا ربي لماذا أذبح ولدي ولماذا كذا، لم يقل هذا الكلام. وهنا الاختبار، وهنا جاء الفداء، وهنا جاء طبعا الجوائز الكبرى. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرة. طبعا كل السمعة التي نسمعها عن إبراهيم عليه السلام في الأديان جميعا البشرية كلها تمجده وتعظمه وتوقره، طبعا هذا المشهد الله تعالى اختبره بهذا فنجح فيه، اختبره كذلك بالنار فسلم لله تعالى، لم يقل يا ربي أنت كلفتني ولم تحمني، ها أنت كلفتني بأن أقوم بالرسالة ولكنك لم تحمني. حتى روي يعني في الآثار أن جبريل عليه السلام قال له حينما يعني أرادوا حرقه، هل لك من حاجة؟ فقال أما لك إليك فلا، أنت يا جبريل مع كونك رسول الله ومع كون الله تعالى أعطاك قوة ذو مرة فاستوى، قوة شديدة جدا، ويمكن الأرض جميعا أن بنسفة واحدة يعني بشيء واحد قوة هائلة جدا، ولكن مع ذلك قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءه ميكائيل، في الرواية تقول فجاءه ميكائيل فقال إن أردت أخمدت النار فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي، فقال لا أريد. وأتاه ملك الريح فقال لو شئت طيرت النار، قال لا أريد. فقال جبريل عليه السلام فاسأل الله، اسأل الله إذن. فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي. إذن هذا هو الكمال، قال يا ربي ما دام الله تعالى قد أراد هذا لي ومثل ما حصل للذبح فهو أعلم، إذا رأى أن المصلحة في أن أحرق فأحرق. فهنا أعطاه الله تعالى، أتحول الله تعالى له النار بردا وسلاما. في هذا يروى عن الإمام الباقر أنه قال مرضت مرضا شديدا، فقال لي أبوه الإمام السجاد زين العابدين قال ما تشتهي؟ فقلت يعني الإمام الباقر وهو صغير طبعا، قال قلت أشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله ربي سوى ما يدبره لي، أنا لا أريد أن أقترح على الله، هو أعلم بحالي وهو أدرى وهو أعلم بما أحتاجه بما. فقال لي أبو السجاد أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حيث قال له جبرائيل هل لك من حاجة؟ فقال لا أقترح على ربي بل حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذا مثال ونموذج عن التربية الإلهية، تسليم لله تعالى، والله تعالى في هذا الشخص يعطيه فوق ما يتصور. الله تعالى ذكر كذلك نماذج، كل القرآن الكريم يدل على هذا، والأنبياء لم يرتقوا لتلك المحال الرفيعة إلا بسبب هذا. الله تعالى أمر نوح عليه السلام بأن يصنع السفينة وهو في البر. طبعا هنا عجب، يعني شخص الآن في منطقة في الداخل برية يصنع السفينة، فهنا شيء عجيب. يعني السفن ربما كانت معروفة قبل ذلك وربما لم تكن معروفة، المهم أنه طبعا بيّن له الكيفية، فراح يصنعه وسفينة كبيرة. الله تعالى قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. سلم لله تعالى، يعني كيف تمشي هذه السفينة؟ هل تمشي على البر؟ هل تطير في الجو؟ لا يهم، الله تعالى أمرني بصنع السفينة فأنا أصنع السفينة. يروى في هذا الرواية طبعا للتسليم عن الإمام الصادق في قوله تعالى أن يوسف عليه السلام قال لساقي الملك وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فقد قال عندما خرج اذكرني عند سيدك لعلي أخرج من السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي يعني ذلك الساقي نسي قول يوسف عليه السلام، فلبث في السجن بضع سنين. الله تعالى رتب على هذا، طبعا هذا الإمام الصادق قال هذا درس ليوسف عليه السلام، هذا نبي، هذا مع أن كلامه بسيط جدا وهين، ولكن الله تعالى أراد أن يربيه بحيث يسلم لله تعالى. فقال يعني الإمام الصادق لم يفزع يوسف عليه السلام في حاله إلى الله فيدعوه، فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك يا يوسف من أراك الرؤيا التي أرأيتها؟ فقال أنت ربي. فقال فمن حببك إلى أبيك؟ يعني انظر هنا يعني الإنسان طبعا هذا الغرض من هذه القصة هو كيف نسلم لله تعالى، من أو في أرحام أمهاتنا من أطعمنا وسقانا وجعلنا نتنفس وجعلنا كل أعمال، من في حال الرضاعة، من وفر لكم الحليب الكافي، هكذا. فكل إنسان يتساءل في بينه وبين نفسه. قال يعقوب: فمن حببك إلى ربي إلى أبيك؟ فقال يوسف: أنت يا ربي. قال: فمن وجه السيارة إليك؟ إن الله تعالى قال: فمن حببك إلى أبيك؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن وجه السيارة إليك؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك من الجب فرجا؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن أنطق لسان الصبي بعذرك؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن صرف كيد امرأة العزيز والنسوة؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن ألهمك تلك الرؤيا؟ قال: أنت يا ربي. قال: فكيف استعنت بغيري ولم تستعن بي؟ هنا طبعا المؤمن يصل إلى هذه المرحلة، أنه ما دام الله تعالى هو الذي تولى كل شؤوني، فكيف أستعين بغيره؟ وتسألني أن أخرجك من السجن، واستعنت وأملت عبدا من عبادي ليذكر إلى مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إليه. البت في السجن بذنبك بضع سنين. طبعا هنا الذنب ليس ذنبا كما قلنا بالمفهوم، هذا يعني كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا وهذا من تربية الله تعالى لأنبيائه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا طبعا نموذج التسليم لله تعالى. وطبعا الأمثلة النصوص المقدسة مليئة بأمثال هذه الأمور. المؤمن يسلم لله تعالى، نعم هو يقوم بالأسباب، يقوم بما كلف به شرعا، ولكن يسلم لله تعالى دائما، يعلم أن اختيار الله له خير من اختياره، وأن الله تعالى لن يريد به إلا الخير. ولهذا ورد في الحكمة: ثم لا يسلم لرب وكل لطائف لربه، ثقة بعلمه وقدرته ولطفه. نحن نثق في الطبيب فقط في علمه، لكن قدرته لا. الطبيب أحيانا يعجز، يقول لك أنا يائس لا أعرف. الله تعالى قادر، حتى مرض مستحيل مهما كان، عندما يقول لك الطبيب هذا مرض مستحيل، لا مستحيل بالنسبة لك، لكن عند الله تعالى قادر على كل شيء. لذلك الدعاء لا نقول يا ربي إن قدرت، لا، الله تعالى قادر على كل شيء. ولطفه، وهذه ميزة أخرى، الله تعالى له اللطف، له الحنان، له الرحمة. كل ما نراه في الكون من رحمة هي من رحمته، كل ما نراه من لطف هو من لطفه، حتى لطف الأم بابنها ورحمتها بابنها هي من رحمة الله تعالى ولطف الله تعالى. ولو شاء الله تعالى لنزع الرحمة من قلبها. وبالتالي هنا المؤمن يسلم لله تعالى. طبعا هذا كله يأتي بالتأمل والتفكير إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، التسليم والتفويض لله تعالى. وهذا من أعلى المراتب، التسليم لله، ومنه سمي الإسلام. الإسلام هو في الحقيقة تسليم لله تعالى، تسليم لله تعالى في شريعته، تسليم لله تعالى في مقاديره، تسليم لله تعالى في كل شيء، كل شيء من الشؤون. ونحن نحاول أن نفهم الحكمة، ولكن إن لم نفهم الحكمة نعلم أن وراءها حكمة، كل شيء وراءه حكمة، وهذا هو التسليم لله تعالى. والحمد لله رب العالمين.